أو لتبقى عقيدة واحدة عند الجنس اليهودي فقط لكي يسود العالم، لأن الأمم بدون عقيدة أمم مهتزة، أمم مهترئة، أمم ضائعة. فاليهود يريدون أن يثبتوا عقائدهم هم الباطلة ويعيشون عليها ويرضوا عليها أجيالهم. أما الآخرون فعلى العكس من ذلك، يريدون أن يحطموا معتقدات الناس جميعا وبالذات عقيدة المسلمين، لأن اليهود ليسوا أمة الدعوة على الإطلاق، لا يدعون أحد، لأنهم ينظرون لأنفسهم على أنهم شعب الله المختار، ديانة ممتازة لشعب ممتاز، دماء ممتازة، فهم لا يدعون إلى دينهم أبدا، ولذلك لا يزيدوا عددهم، لا يدخلون أحدا في دينهم أبدا، ما عندهمش تبشير أبدا، وإنما هم يريدون تحطيم كل القيم وتحطيم كل العقائد، وعلى رأس العقائد عقيدة الإسلام. فجاءت نظرية التطور وعلم مقارنة الأديان الذي يتحدث عن تطور الدين، وأن الإنسان كان في الأصل مشركا، وأن الناس جميعا كانوا في الأول عبدة أوثان، وأن الناس جميعا أخذوا يتطورون حتى وصلوا إلى فكرة التوحيد. والبغاوات في مجتمعاتنا الإسلامية يأخذون هذا الكلام كلاما مسلما، فإذا بهم يقولون إن إخناتون هو أول مخترع للتوحيد، اخترع التوحيد وأصبح التوحيد يخترع كالسيارات أو كالماكينات أو ما شاكل ذلك. ونسوا أن آدم عليه السلام الذي خلقه الله عز وجل ونبأه كان مسلما لله تبارك وتعالى. آدم خلقه الله عز وجل وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة لكي يشرك بالله والعياذ بالله، لكي يعبد الأوثان، مستحيل. كذلك الذين يقولون إن الإنسان أخذ يتطور في الخلق وكان قربا، وكان آدم كان أجمل البشر على الإطلاق. ولذلك يقول بعض علمائنا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن آدم في أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، يعني أوتي شطر حسن آدم، لأن آدم كان أجمل الخلق، لأن الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الملائكة بأن يسجدوا له تنفيذا لأمر الله عز وجل. فآدم كان جميلا وكان مثقفا إن صح التعبير على أعلى ما تكون الثقافة. لماذا؟ لأن الذي علمه هو الله، بل إنه دخل في مسابقة علمية مع الملائكة فنجح بجداره وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علمه؟ الله، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها المشاهد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم صاحب العلم الذي تعلم من الله سبحانه وتعالى. فآدم هذا لم يكن إنسانا متطورا كما قال أصحاب نظرية داروين، أو مسألة إنه كان وثنيا وأخذ يتدرج في مدارج العلوم وتجارب على مستويات الأجيال والعصور، أبدا، وإنما كان آدم موحدا في الأصل. وهذا أمر ينبغي أن يعلم، وينبغي أن نأخذ عقائدنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سيجي. وظل آدم على التوحيد بل إنه كان نبيا مكلما كما ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم قال كان نبيا مكلما، الله يكلم كان نبيا، وعلم أبناءه التوحيد، وكان أبناء آدم موحدين، واستمروا على ذلك كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. وهذه القرون العشرة لا تظن أن القرن في لغة الكتاب أو السنة أنها 100 عام، هذا اصطلاح عند الناس وعند علماء التاريخ، أما القرن فهو حقبة زمنية يعلمها

ويتكلم عن نفسه على أنه فيلسوف، أمور غريبة ما علينا. المهم أن هذه الأمور ما زادت العقل البشري على الإطلاق علما ولا نورا ولا هداية، وما وجد العلم العقل البشري نوره وهدايته إلا في هدى الله تعالى. إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الغريب أن الإسلام وفر على البشر وعلى العقول البشرية تجارب آلاف السنين التي لم توصل إلى شيء على الإطلاق، لم توصل إلا الإنسان يبدأ يدور في حلقات مفرغة. لكن الإسلام أجاب على كل التساؤلات، وكتب العقيدة أو العقيدة التي سندرسها تجيب على جميع التساؤلات. من أين جئنا نحن نعلم ويعلم الأطفال الصغار في مدارس المسلمين؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ من خلقنا؟ ما هي صفاته؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي أفعاله؟ طيب ما هو الموت؟ حقيقة الموت؟ حدث عن الروح، لكن في أمور يقول لك العقل لم يصل إلى كنها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا هو القرآن الكريم. في أمور أتى الإلباس فيها وقال العقل لم يصل فيها إلى شيء، والله لم يخبركم فيها بشيء، لأن هذه أمور فوق مدارككم، تعلمون بإذن الله تعالى في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإسلام الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى العقيدة وأصول الدين ثابتة. ما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به عيسى، هو الذي جاء به موسى. أما الشرائع والتكاليف هذه تختلف، لها أصول برضو ما بتختلفش، لكنها تختلف في كيفياتها وفي كمياتها من أمة إلى أمة أخرى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأصول واحدة، حتى مكارم الأخلاق الأصول واحدة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني ليست هناك رسالة من الرسالات السابقة ليس فيها صلاة، ليس فيها صوم، ليس فيها زكاة، ليس فيها الأصول دي موجودة فيها ذكر لله تعالى، لكن قد تختلف عدد الصلوات، أوقات الصلوات وهكذا. دي الأمور التي تختلف. أمة من الأمم يشرع لها الجهاد، أمة من الأمم لا يشرع لها الجهاد لأنها غير ممكنة، والرسل كانوا محليين أو إقليميين إن صح التعبير. فالله عز وجل لم يفرض الجهاد على أمة من الأمم السابقة، وإنما شرع الجهاد في توراة موسى عليه السلام، لأن الأمم التي كانت تسبق مجيء التوراة كانت أمما يهلك فيها الكافرون برمتهم، فهل ترى لهم من باقية؟ كله يهلك. لكن بنزول الثورة كانت الثورة حد فاصل في التاريخ البشري، ما قبل الثورة كان إهلاك عام، لكن بعد الثورة ما فيش إهلاك عام، بعد نزول الثورة. ولذلك يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر. يبقى الثورة نزلت، فلما نزلت الثورة ومكن لشعب بني إسرائيل نزلت أحكام الجهاد، وأصبح هناك جهاد في سبيل الله تعالى. وعلى ذلك لم يكن هناك بعد نزول الثورة. قد يقول قائل وفرعون ألم يهلك على يد موسى؟ نقول هلاك فرعون وهلاك هامان وجنودهما كان قبل نزول الثورة، بل نزول الثورة كان في سيناء بعد نجاة قوم موسى عليه السلام. فنزل الجهاد ونزلت أحكام الجهاد في شريعة موسى عليه السلام. يأتي النفيه عليه السلام فلا يكون في شريعته جهاد. لماذا؟ لأن الأمة لم تكن مؤهلة للجهاد في عصر عيسى عليه السلام. ولكن الرسالة الخاتمة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ليس بعد رسولكم رسول، وليس بعد كتابكم كتاب، ولذلك جاءت الشريعة خاتمة كاملة

فيقال اهل السنة في مقابلة الشيعة الروافض. يبقى لما نقول السنة دخل فيها كل الطوائف باستثناء الروافض الشيعة. وذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في نهج السنة النبوية: كلمة السنة اصطلاحها ما معناه؟ الاصطلاح العام يقول وذلك يقول لك ايه في العراق سنة وشيعة. هل السنة بقى فيهم خوارج، فيهم معتزلة، فيهم قدرية، فيهم جبرية، فيهم مرجئة، فيهم صوفية، مش كده ولا لا؟ سنة وشيعة. السنة دي بقى أقسام. يبقى ده المعنى العام. سنة أفضل الشيعة. والشيعة دي قصة وفرق وصولهم خمسة سنتعرض لهم في حين إن شاء الله. أما نتكلم عن هؤلاء الفرق. لكن اللي بيعنينا الآن إن السنة بالمعنى العام في مقابلة الشيعة. في معنى خاص. إن السنة أهل السنة. أهل الطريقة المحمدية واتباع الصحابة الكرام. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الطائفة دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق امتي على 73 فرقة، كلهم في النار الا فرقة واحدة. يبقى هي دي الفرقة بقى المقصودة اللي هي اهل السنة والجماعة. خدوا بالك. يبقى اهل السنة والجماعة دي الفرقة الناجية. ناجية منين؟ خدوا بالكم ما معنى كلمة ناجية؟ لأن قال كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في رواية: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. وبإذن الله سيظهر لنا إن مفيش فرق بين الاثنين، اللي هم مين؟ الجماعة أو ما عليه أنا وأصحابي. يبقى دي الفرقة الناجية. وسميت بالفرقة المنصورة أو الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. طبعا وجدنا بعض الدعاة في هذا العصر ألف كتبا متعددة في التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وفرق بين الاثنين. هذا خطأ بدون ذكر أسماء، وإنما المعمول به عند أهل السنة والعلماء الكبار إن الطائفة الناجية هي الطائفة الإيه؟ المنصورة. الطائفة الناجية في الآخرة هي الطائفة المنصورة في الدنيا. ولذلك علق صلى الله عليه وسلم النصر والتمكين للطائفة المنصورة اللي هم ما عليه أنا وأصحابي، كما سيجيء في القرآن الكريم. وسنبين بإذن الله تعالى أن الله تعالى ناط وعلق قضية التمكين في الأرض بمن توفرت فيهم صفات أهل السنة والجماعة. يبقى أهل السنة الجماعة. فلماذا قلنا أهل السنة والجماعة؟ لأنها الطائفة الناجية والطائفة المنصورة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهده افترق الناس وحدثت خلافات كثيرة، حتى إن بعض الطوائف تكفر البعض الآخر في تكفير. فإذا لابد وأن نوضح من الطائفة الناجية، وكل مسلم يبقى حريص على انه يدرس اصول اهل السنة والجماعة والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لماذا؟ حتى تكون ناجيا وحتى تكون من الطائفة المنصورة. يبقى انت لكي تطلب نجاة نفسك لابد وان يكون اعتقادك اعتقاد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاد اصحابه. طب لماذا قلنا السلف؟ هيقول اهل السنة والجماعة. كلمة السلف دي للأسف في عصرنا الآن، لأن بعض الطوائف مولينا المبتدعين لما يلاقوا أهل السنة وأهل الحق تسنوا تحت راية معينة حاولوا أنهم يجعلوا طريق الله معوجة، يريدون أن يضحضوا الحق. وجاءت كلمة يضحضوا، عايز يضحض يعني يجعلها مزالق، يجعل لك مزلقة، يعني لك مية كده على التراب القطيل يزحلقك. الزحلقة هي دي الضحض. يبقى عارف اهل الحق يتزحلقوا، ما تبقاش قدمك راسخه او ثابته بالارض، تعمل لك عمليه زحلقه. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يزحلق الحق ما يخلوش مستقل. الحق ثابت، حق ثابت، الحق راسخ، الحق مستقر، هم يريدون مساله الضعف. طيب يبقى المساله مساله مزقه. هنا يبين لنا علماؤنا ان هذه الطائف كله قال احنا اهل سنة. وازاي اي واحد فيكم يقول احنا اهل سنة؟ اي حد من الخوارج يقولون احنا سنة. مين قال ان احنا مش خوارج؟

الفريقين الذين نفوا القدر. نفوا القدر قال لك لا قدر والامر انف. الدليل على ذلك ايه؟ كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، يبقى ليس لله فعل اصلا، والله لم يخلق افعال العباد، والامر انف. ودي كانت اول بدعه ابتدعت في اخر زمان الصحابه الذين قال عبد الله بن عمر، وسبب في روايه حديث الاسلام والايمان والاحسان، لانه في الاخر ان تؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك قال لهم قل لهم ان عبد الله بن عمر بريء منكم وانتم براء منكم، لانه لا يؤمن ولا يدخل الجنه من لم يؤمن بالقدر، الركن السادس من اركان الايه؟ الايمان. قالوا فابواه يهودان او ينصران او يمجسان، يستدلوا بالسنه. يجوا بقى الجبريه عكسهم، يستدلوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. يبقى دول غالوا وهؤلاء جفوا. يجوا الروافض يستدلوا برضو بالسنه، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في البخاري حينما قال سيرد حوضي اناس من اصحابي فاجدهم يدادون عن الحوض فاقول يا ربي اصحابي اصحابي، فاقول لا تدري ما احدثوا بعدك، فيرجعون القهقرة، ارجعوا ورا. ليه؟ لانهم سرقوا حق عليه ابي طالب اللي هم الصحابه الكبار ابو بكر وعمر بن الخطاب في الصحابه استدلال على هذا الحديث. شوف الاخذ من المتشابه. يجوا الصوفيه يستدلوا بحديث، بس هذا حديث غير صحيح، ما هم ده صوفيه، فيقول لك ايه حديث الذي رواه البغوي وهذا حديث لا يصح. الشيخ الاسلام ابن تيميه حديث مكذوب وموضوع، يقول ان القران ظاهر وباطن، وحتى هذا الحديث لو كان صحيحا وثابتا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكان له شان اخر. الظاهر والباطن مساله ثانيه، مش زي ما هم بيتصوروا. ما هو ده برضه حتى الشيعه ليهم ظاهر وباطن خطير، يقول لك ان الله يامركم ان تذبحوا بكر عائشه لعنهم الله السيدة عائشة، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب، إلى آخر هذه الهرطقات والزندقات الموجودة في تفسير كتاب الله تعالى في كتب الشيعة. المهم أننا هنا نوضح أن هؤلاء كانوا يستدلون بالسنة، يقول أنا أهل سنة، نقول لهم لا، شوف القرآن قال إيه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى. لا ما قالش كده، ما قالش كده. من يشاقق الرسول، لو قالها ماشي ما فيش حاجه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما هو الايات قالت ايه؟ ايات قريبه منها بالشبه، ذلك ومن يشاقق الله ورسوله، ما قالش الصحابه، مشقة الله ومشقة الرسول، قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما يشاقق، يعني بقى في شقه والرسول في شق اخر، يعني بقى هو في جانب والرسول في جانب اخر كده. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه، قال لك لا، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ودي اللي الشافعي قال دي دليل الاجماع، دايما يقول لك الادله الكتاب والسنه وكده، شوف الفقه شوف العلم. ولذلك الامام احمد بن حنبل لما كان معايا يحيى بن معين ورايحين مجلس امام من الائمه الكبار ذاهبين اليه سفيان احد السفيانين، فرد عليه وقال له ايه الامام احمد، تعالوا نحضر عند هذا الشافعي فتى قريش صغير في السن. فقال له لا يا اخي، نترك مجلس سفيان لمجلس هذا القرشي الصغير في السن شاب لسه. فرد عليه الامام احمد ان تركك حديث باسناد عال ادركته باسناد نازل، هيروح منك من الحديث ما تلاقيه، لكن هذا لا يفوت. ده قاعد بيتكلم في تفسير القران وفي الاستنباط، هذا ما عنده لم تجده عند غيره. فان تركت ما عند سفيان من اسناد عال ستجده، تاخذه من مين؟ ممن سمعه منه، مش كده ولا لا؟ زي الحديث هتاخده بس الاسناد اقل. شوف الفقه، شوف فقه الامام احمد بن حنبل. فقال هذا لا يفوت. فشوف الشافعي يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو ده سبيل المؤمن. يبقى انت مقصود لما يجوا بقى يقولوا لك سنه، قول لهم فين فهم سبيل المؤمنين؟

وأصبح حنفيا. فجاء يناقش بعض العلماء الكبار في زمنه فقال إنك تقول في هذه المسألة بخلاف مذهبك الحنفي. قال هل أنا أقلد؟ وهل يقلد إلا غبي أو جاهل؟ شوف الكلام، يعني هو كان شافعي وبقى حنفي بس مش مقلد لا للشافعي ولا للحنفي، وإنما هو يأخذ بالإيه؟ بالدليل إذا صح. يقول هل يقلد إلا غبي أو جاهل أو بليد؟ شوف شوف الكلمة. يبقى التقليد مش للعلماء، التقليد للجهل، التقليد لأصحاب البلاد العقلية، التقليد للأغبياء والعياذ بالله. المهم أنه هذا هو الإمام الصحابي، له كتب عظيمة زي كتاب مشكل الآثار، زي كتاب له كتاب اسمه مشكل الآثار في الأحاديث اللي هي ظاهرة التعارض أو أشكلت على كثير من الناس فهمها، كتاب عظيم في أنه طبع نصه ولم يكمل هذا الكتاب. وله كتاب اسمه شرح الآثار في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك له كتب كثيرة، وله عقيدته هذه العقيدة الصحوية. طبعا مش هنقدم عن العقيدة دي كلاما كثيرا لأننا سنقرأ بإذن الله تعالى، وسنقرأ ترجمة له في حينها بإذن الله في الشرح. أما شارحها الغريب أنه اسمه الشيخ علي بن علي ابن أبي العز الحنفي. هذا الإمام ما يعرف أحد عنه شيئا كثيرا إلا أنه شرح هذه العقيدة. الغريب إن المخطوطة اللي وجدوها ما كانتش فيها اسمه، لما طبعت في الأول في مكة، طبعت في مكة في الأول خالص، أول طبعة لها في مكة، وكانت مخطوطة رديئة واسمه مش موجود عليها، اسمه ما كانش موجود عليها. فنسبت هذه العقيدة لأحد العلماء، قالوا عقيدة سلفية في شرح الصحاوية، وانتهى الأمر على كده شرح العقيدة الصحاوية. حتى الإمام أحمد محمد شيخ تعرفونه، الإمام العالم الكبير المحدث، الإمام العالم القاضي المصري، أوكل إليه الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية السابق الأسبق قبل الشيخ ابن باز، قال للشيخ أحمد شاكر اطبعها وقوم عليها وأصلح ما بين الأحرار. الشيخ أحمد شاكر علق عليها وطبعها رحمة الله عليه، وكان بيتمنى أن يجيب لها مخطوطة لم يجد. لكن الشيخ محمد نصيف قال له أنا اطلعت على شرح المرتضى الزبيدي لإحياء علوم الدين، فوجدته قد نقل شيئا من هذه العقيدة ونسبها للشيخ علي بن علي بن أبي العز الحنفي. فالشيخ أحمد شاكر كتب هذا الاسم بعد أن اطلع على كلام المرتضى الزبيدي، والمرتضى الزبيدي هو من هو في تحري وفي دقتي وفي اطلاعي على المحصور، الشيخ محمود شاكر العلامة الكبير العلاق الكبير، تكلم عنه وعن الشوكاني وعن الجبرتي في مقالاته، تكلم عن المرتضى الزبيدي وأنه كان صاحب نهضة علمية رهيبة. المهم إني أحمد شاكر طبعنا وكان يتمنى الحصول على محصور. حصل زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي اللي كان بيطبع كتب الشيخ الألباني على مخطوطة، هذه المخطوطة قام جماعة من العلماء بتحقيق الكتاب عليها وخرج أحاديثها الشيخ العلامة الألباني، وكانت تدرس في الجامعة الإسلامية. ثم بعد ذلك اختصرت هذه العقيدة على يد الدكتور عبد الكريم زيدان لأنها كانت مرجع من مراجع جامعة بغداد في العقيدة السلفية فاختصرت. ثم جاء بعد ذلك الشيخ شعيب الأرمؤوط وطبعها حققها على طبعة المكتب الإسلامي، طبعة دار البيان في مجلد، وخرج حديث. ثم جاء محمد بشير عوف وعمل طبعة أخرى بدون برضو مخطوطة، وعبد الرحمن عميرة أو عميرة طبعة أخرى وقال إني وجد مخطوطة اللي برضو الكتاب وجد فيه بعض الخطوط. إلى أن جاء الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والشعيب الأرمؤوط مرة أخرى وقاموا بتحقيق الكتاب بعد الحصول على مجموعة مخطوطات، وطبع طبعته الأخيرة طبعة دار الرسالة في مجلدين. المهم الكتاب خد خدمة عظيمة. لو تلاحظوا في الفترة الأخيرة أحمد شاكر الشيخ الألباني مع جماعة من المحققين في المكتب الإسلامي، شعيب الأرمؤوط والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مجموعة من العلماء. العقيدة الصحوية نفسها قام على شرحها الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع في تعليقات بسيطة عليها، شرح العقيدة مش الشرح. وكذلك الشيخ